بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مختصر الإمام الزبيدي لصحيح البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلاها ببلالها. لكن لهم رحم ببلاها ببلالها. ولكن لهم رحم أبلها ببلاها. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يوم الثلاثاء 24 من شهر شعبان، نستكمل فيه ما ابتدأناه في درس الأمس من التعليق على بعض الأحاديث، أو من التعليق على الأحاديث التي ذكرها الزبيدي رحمه الله في مختصره لصحيح البخاري والأحاديث المختارة من كتاب الأدب. هذا الحديث الذي رواه البخاري وانفرد به عن مسلم يرويه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر. وهذه الجملة أراد فيها أن يدفع توهم أن يكون هذا الخطاب قد أسر به مرة مثلا وجهر به أخرى. قد يقال والأقرب أن مراد عمرو رضي الله عنه أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بهذا الكلام. وسبب تصريح عمرو بهذا لأن مثل هذا الكلام قد يستغرب، فأعلن أنه صرح به صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس المستمع الوحيد لهذا الحديث، بل استمعه معه غيره. و يتضح أيضا أهمية تصريح عمرو رضي الله عنه بهذا أنه وقع تصريح باسم أبي طالب في بعض الطرق، وإن كانت ليست في الصحيح، بل وقعت في مستخرج أبي نعيم والإسماعيلي، فإنهم صرحوا بهذا فقالوا في روايتهم: إن لبني أبي طالب رحما أبلها ببلالها. وتصححون عندكم هذه أبلها ببلاها ببلالها. فهذا وجه تأكيد عمرو رضي الله تعالى عنه أو تصريحه بهذه الجملة جهارا غير سر، حتى لا يتهم من معاصريه بأنه حمل على من؟ على بيت من بيوتات قريش دون البيوتات الأخرى، دون البيوتات الأخرى. وتصريح عمرو هذا سبحان الله فيه رحمة أيضا، كما أنه من حكمته أنه صرح، وذلك أن الرافضة مثلا الذين يكفرون عمرا كما هو معلوم، لو مر عليهم مثل هذا الأثر لقالوا إن هذا من وضع من؟ عمرو. لكنه قال هذه الكلمة ليدفع أيضا هذا الوارد الذي قد يصدقه بعض الجهال، فكأنه يقول: إن كنت أتهم عندكم فإن هذا الكلام قاله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر، سمعه أكثر من شخص، ولست وحدي الذي سمعه. إذن هذه فائدة هذه الجملة. قال: إن آل أبي فلان. في الصحيح لم يصرح باسمي، الرواية التي في الصحيح لم يصرح باسمي، وفي لفظ عند وفي بعض الطرق لهذا الحديث أيضا: ألا إن آل أبي، ثم سكت الراوي: ليسوا لي بأولياء، يعني آل أبي فلان من الناس ليسوا لي بأولياء. والتمس بعض العلماء سبب عدم التصريح في الروايات الأقوى صحة، لماذا لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم، أو لماذا لم يصرح الرواة؟ لأن الآن هذا المحك، هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا المحك. فالذي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يصرح بذلك، ولهذا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: إن الأكثر حذفوا النسبة، يعني لم يوجد في أكثر الطرق نسبة هذا الراوي إلى أبيه، اسم هذا الشخص إلى أبيه. ولعل الحكمة هي لئلا يتأذى المسلمون من أبناء هؤلاء، سواء من آل أبي طالب أو من آل بيته صلى الله عليه وسلم عموما، وعلى رأسهم علي وجعفر، فإنهما كما تعلمون من خيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبسبب الإبهام الذي وقع في أكثر الطرق اختلف العلماء من هم الذين سموا، وسبق لنا أنه وقع في بعض الطرق في مستخرج أبي نعيم والإسماعيلي وقع تسميته بماذا؟ بأبي طالب، آل أبي طالب، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وبعضهم يعني جزم بأن هذا لم يعين أصلا، وإنما أبهم كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أبهم ولم يسمى، وتعمد عدم التسمية للسبب المذكور. فإن صحت رواية أبي نعيم والإسماعيلي فهي فيصل في النزاع، فيصل في النزاع، وتوجيهها سيأتي. وإن لم تصح فالأمر واضح، فإنه علق ذلك بأمر واضح وهو ولاية الدين، وهو ولاية الدين، لأنه قال لما قال ليسوا لي بأولياء ثم قال لهم رحم، علمنا أن هؤلاء من قرابته المقربين صلى الله عليه وسلم، فيكون المنفي هنا هو ولاية الدين، ليسوا لي بأولياء، لقوله بعد ذلك: إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وبهذا يتبين أن الذي نفيت ولايته هنا هو من لم يسلم من هؤلاء، هو من لم يسلم من هؤلاء، ليخرج بذلك مثلا على القول بأنه أبو طالب، ليخرج بذلك من علي وجعفر رضوان الله عليهما. إنما ولي الله وصالح المؤمنين، أما ولاية الله فظاهرة جدا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وفي قوله وصالح المؤمنين اختلف العلماء من المقصود بصالح المؤمنين، فبعضهم قال المقصود بهم الأنبياء، وبعضهم وفي هذا ضعف حقيقة، يعني لأن السياق الآن يتحدث عن ولاية إيش؟ قائمة، ولاية يقصد منها النصرة والمؤازرة، فقال بعضهم الأنبياء وفي هذا ضعف، وقال بعضهم هما أبو بكر وعمر، هما أبو بكر وعمر. ما وجه ذكر عمر مثلا؟ وبعضهم أضاف عثمان، وبعضهم خص عليا، وقد روى ذلك كله ابن جرير في تفسيره، في قوله تبارك وتعالى، في تفسير قوله تبارك وتعالى في سورة التحريم: فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فذكر ابن جرير كل هذه الأقوال في سياق الآية. والذي يظهر والله تعالى أعلم، وهو اختيار ابن جرير، أن الولاية هنا لا تختص بأحد من هؤلاء، بل هو وصف يطرد مع كل من اتصف به، فكل من كان صالحا فهو ولي لله ورسوله، وبقدر صلاحه يكون دخوله في هذه الولاية. وأصلح هذه الأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر وبقية الخلفاء الأربعة. ولهذا من فسر، يمكن أن يحمل على هذا، من فسر صالح المؤمنين بأنه أبو بكر وعمر مثلا، أراد بذلك المثال أو أعلى صالح هذه الأمة، ولم يقصد بذلك الحصر. لماذا لم يقصد بذلك الحصر أو يبعد أن يقصد الحصر؟ لأن المفرد هنا مضاف، والمفرد إذا أضيف عم كما هو معلوم في اللغة العربية. قال بعد ذلك: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، أبلها ببلالها. وقبل أن ننتقل لهذه الجملة، في قوله هنا إنما ولي الله وصالح المؤمنين إشارة إلى أن الولاية في الدين تنقطع بين المسلم والكافر، ولو كان قريبا، بل ولو كان شقيقا، بل ولو كان والدا، فيما يتعلق بالولاية الدينية، فيما يتعلق بالولاية الدينية تنقطع. ولهذا لما قال والد إبراهيم ما قال له، قال: سلام عليك، ها، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. لكن هذا الانقطاع هو في مقام النصرة، في مقام النصرة. أما مقام الصلة فقد تقدم الحديث فيها أمس، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت راغبة، يعني في الصلة، أفأصلها؟ طبعا قدمت وهي مشركة، فقال: نعم، صلي أمك. والقرآن صريح في هذا: وصاحبهما في الدنيا، في الدنيا معروفة. وفي قوله هنا: ولكن لها رحم، أو لهم رحم أبلها ببلالها، هذا ما عليه ضبط البلال هو أكثر، أو أكثر الـ الـ أو أرجح الوجهين، يجوز ببلالها ويجوز ببلالها، كلا الوجهين جائز. ولكن استظهر الحافظ أن الكسر أوجه، فتكون كجمل وجمال، بلل وبلال على هذا المعنى. وكلا الوجهين مشهور كما قال النووي، لكن الكسر أقرب لما سبق ذكره. وتكون حينئذ هذه الرحم شبهت بالأرض التي يبلها المطر، فتكون جامعة لمن؟ لهؤلاء، فيبلهم بهذا البلان ويصيبهم من هذه الصلة بقدر ما أذن فيه الشرع. لكن في مقام النصرة لا، في مقام النصرة لا، تتوقف هذه النصرة. ومن الأدلة على ذلك قوله تبارك وتعالى في آخر سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، إلى آخر الآية. في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فإنه، ومن يتولهم منكم فإنه، ومن يتوله منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم فأولئك هم الظالمون. حسن، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إذن القرابة العلاقة معها على نوعين: علاقة صلة، فهذه لم ينهى عنها الشرع، لم ينهى عنها الشرع، ولم ينهى عن قطعها، بل ولم يأمر بقطعها. والنوع الثاني علاقة النصرة، فهذه هي التي تتوقف. ومن الشواهد على ما ذكرنا آنفا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما أهدى له النبي صلى الله عليه وسلم حلة أهديت له من حرير، حلة سيرة، نعم، حلة سيرة، أراد أرسله عمر رضي الله عنه إلى أخ له ما زال مشركا في مكة، فلم ينهى عن صلته مع أنه مشرك. إذن العلاقة مع الأقارب الكفار تتجه أو تتحرر في هذين المعنيين: معنى الصلة أو التواصل أو الرفت إذا احتاج مثلا، والنوع الثاني هي صلة النصرة. فالأولى جائزة، بل قد تكون مشروعة في حق الوالدين بالذات، وقد تكون، نعم، في الثانية ممنوعة. وقد يجتمع للقريب حق آخر كما سيأتي في شأن الجيران، كما سيأتي في شأن الجيران. فقد يكون القريب جارا ولكنه ليس بمسلم، فيثبت له حينئذ حقان كما سنذكر إن شاء الله تعالى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافأ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. نعم. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ليس الواصل بالمكافأة، يعني ليس الذي يصل حقا هو الذي يعامل غيره بالمثل، كلا، ليس هذا هو الواصل، لأن هذا يفعل ما يفعل وهو ينتظر الجزاء من الناس، ولكن الواصل حقا هو الذي إذا قطعت، هكذا أكثر ما وقعت فيه الرواية، وروي قطعت رحمه، فيكون قطعت الرحم، يكون القاطع هم إيش؟ أقاربه. وإذا قيل قطعت رحمه صار مبنيا لما لم يسمى فاعله، والمعنى هذا يعود إلى الأول، لكن المقصود أنه ضبطت بالوجهين، إذا قطعت رحمه وصلها. وفي هذا الحديث دليل على أن العبادات، على أن هذه العبادات التي بين الخلق لا تتوقف بتقصير أحد الطرفين فيها، وهذا في حق الأقارب عموما وفي حق الوالدين خصوصا، وهذا يجاب به عن سؤال يريده كثير من الشباب والطلاب، فيقول: عندي والد لا يعينني على البر، والد يوبخني، والد يطردني. حتى قال بعض الإخوة قبل كم يوم من الإخوة أصحاب المنح الدراسية، قال: إن أتيتني، والآن ولده سينزل في الإجازة إلى بلده، قال: إن أتيتني وأنت ملتحي فلا تدخل بيتي، فلا تدخل بيتي. هذا من البلاء، فماذا يصنع؟ المقصود أن هذا لا يعني أن يقصر الولد في حق والديه ما استطاع، حتى ولو قصروا، نعم حتى ولو قصروا، لكن يداريهم، يحاول ألا يواجههم كما تقدم. إذن هذه فائدة. الفائدة الثانية التي تضمنها الحديث أن الإنسان عليه أيها الإخوة أن يعيش العبودية لله عز وجل، فلا يرجو ولا ينتظر من الناس ثناء ولا جزاء، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن تعبد لله عز وجل بهذا المعنى استراح، استراح جدا. لماذا نقول استراح؟ لأن من الناس من يفعل المعروف وينتظر جزاءه فيتقطع قلبه حسرات، يقول: والله أنا أحسنت إلى فلان لكن الله يهديه ما قال لي شكرا ولا رد علي بكذا. هذا نعم تقصير وخطأ، وعلى الإنسان أن يعني يشكر من أحسن إليه ويكافئ من أحسن إليه، لكن أنا أتحدث عن الطرف البادل، اليد العليا هنا. لا، إذا صنعت شيئا فلا تنتظر جزاءه إلا من الله، لأنك بهذا تستريح أنت. وكم من أناس تقطعت قلوبهم حسرات لأنهم انتظروا ماذا؟ انتظروا جزاء من مخلوق مثلهم. وماذا سيقول لك المخلوق؟ ماذا سيقول لك؟ شكرا، جزاك الله خير. طيب، هي مطلوبة من ذاك الطرف، لكن أنت لا تنتظرها، لا تنتظرها، لأنك إن انتظرتها تعبت جدا، وربما أدى هذا بك إلى قطع المعروف وقطع الإحسان والصلة للناس لأنك انتظرتها منه. إذن من هو الواصل الحقيقي؟ الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه أو قطعت رحمه وصله، لأنه يفعل ذلك ديانة ويفعل ذلك عبادة لله عز وجل. وهنا يورد بعض الناس سؤالا، يقول: إنني إذا وصلتهم فهموا أو أذلوني وظنوا أنني ماذا؟ محتاج إليهم، أو أنني لا أستحي، أو أنني كما يقولون بعض الإخوة ما عندي دم. كيف نجيب على هذا؟ نقول: لست ملزما أنت هنا في مثل هذه الحال بأعلى أنواع الصلة، لا، فكرامة الإنسان معتبرة شرعا، لكن لا يعني هذا أن تقطع تماما، لا، وتصل بقدر ما تبقى هذه الصلة قائمة. ولا يمكن أن يوزن أو يشبه إنسان كلما وصل أو على الأقل يعني قوبل بتقدير واحترام ونحو ذلك كمن إذا وصل أهين وأذل. ولهذا من وصل فوجد الجفاء ووجد سوء المعاملة فإن له أن يقتصر على أدنى درجات الصلة، لكن لا يقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها. وعلم من هذا الحديث أيضا ومن فوائده أن الناس في مقام الصلة ثلاثة أقسام: الواصل والمكافئ والمنقطع. أيهم أعلى؟ الواصل. والمتوسط هو المكافئ، وضابط الواصل هو الذي يصل وانقطع. وبعضهم يقول يتفضل وإن لم يتفضل عليه، والمكافئ هو الذي يتفضل إذا تفضل عليه، والمنقطع هو الذي لا يتفضل وإن تفضل عليه. ونعوذ بالله من هذا، ونعوذ بالله من هذا. فابحث يا عبد الله عن أعلى هذه المقامات، وهي أن تكون واصلا، فإن من وصلها، من وصل رحمه وصلها الله عز وجل، ويدخل في عموم قوله تبارك وتعالى: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. نسأل الله الكريم فضله. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ نعم. هذا الحديث بوب عليه البخاري بقوله: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وهذا الحديث ورد في صحيح مسلم، أو وقع في صحيح مسلم، له قصة، وهو أن أناسا من الأعراب قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الوفد من بني تميم. ووقع في بعض الطرق لكن خارج الصحيح أن من هؤلاء عيينة بن حصن الفزاري، عيينة بن حصن الفزاري. وقد جاء تعيين الأعرابي في رواية لمسلم بأنه الأقرع بن حابس التميم، وكان حديث عهد بإسلام، وكان من أجلاف العرب، لم يتهذب بعد بالإسلام. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ولدا أو صبيا فتعجب: تقبلون الصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك بالفتح هكذا، وهذا استفهام إنكاري، والمعنى: لا أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة بعد أن كانت موجودة منه. وتأمل في قوله هنا أن نزع الله، فالأصل أن القلوب مفطورة على الرحمة ومفطورة على تقبيل أو على رحمة هؤلاء، ومن صور رحمتهم تقبيله. ومن الناس من يوجد إلى اليوم نماذج منهم، وقد رأيت بعضهم يقول: أنا لا أستطيع أن أقبل ولدي إلا بعد مرور سنتين أو ثلاث حتى إيش يرتفع قليلا. فنعوذ بالله من غلظ القلوب. وقد يقول بعضهم: لا، ليس قسوة ولا غلظة، ولكنها طبع كذا. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ هؤلاء موضع رحمة، سيأتي معنا إن شاء الله في حديث عمر رضي الله عنه مزيد لذلك. فيقول هنا: أو أملك أن نزع الله. والتعبير بالنزع دليل على تأصل هذه الخصلة في الفطرة السوية، كما أن في مقابل هذه الصفة نقرأ في قول الله عز وجل عن أهل الجنة: جعل الله وإياكم من أهلها ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال أهل العلم: وهذا دليل على أن أمثال هذه الصفات موجودة في التكوين الخلقي لبني آدم، وإن كانوا يتفاوتون في ذلك تفاوتاً عظيماً كتفاوت ما بين السماء والأرض، حتى إن من الناس من يعيش نعيم الجنة فلا يكون في صدره غل، لكن الكلام على ماذا؟ على عموم الخلق، عموم الناس، فهي تحتاج إلى مجاهدة، ونزعنا ما في صدورهم من غل، كما قال الله تعالى في شأن الذين يتبوؤون الملك: تؤتي الملك من تشاء، إيش بعدها؟ وتنزع. يندر جدا جدا من وصل إلى رتبة الملك والخلافة والرئاسة أن يتنازل عنها تلقائيا، لا بد أن تنزع منه، إن إما بموت أو بانقلاب أو بغير ذلك من صور الإزاحة، لأن هذه من الأدواء التي تتشربها النفوس، وهذا يظهر في أعلى شيء ويظهر في الرئاسات الدول التي أقل من هذا، إما أمير أو وزير أو مدير دائرة حكومية أو غير ذلك، يشق عليه جدا، إلا من رحم الله. نعم. وفي هذا الحديث جاء في بعض أيضا الطرق في قصة عيينة بن حصن، وسيأتي معنا في حديث جرير إشارة إليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، وسنرجع الحديث إليها إن شاء الله عنها إلى حديث جرير بعد قليل. فضل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عن عمر ممنوع من الصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه، فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا الحديث خرجه الشيخان البخاري ومسلم، والسبي الذي قدم عليه صلى الله عليه وسلم هو سبي هوازن، وهي قبيلة معروفة إلى اليوم، يعني تتفرع منها قبائل مشهورة ومساكنهم قرب الطائف. قال: فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها، وضبطها بعضهم قد تحلب ثديها، قد تحلب يكون إيش؟ النسبة إلى المرأة، مع أن بعض النسخ ليس فيها قد، تحلب ثديها، وإذا قيل تحلب ثديها أي تهيأ لماذا؟ للإرضاع، والسبب أنه اجتمع في ثديها لبن كثير بسبب فقدها لولدها الذي لم ترضعه من مدة كذا؟ طيب. يقول: إذ وجدت صبيا في السبي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها. وفي بعض الروايات أنها أخذته فأرضعته، فوجدت صبيا فأخذته فألزمته بطنها، ومرادها هنا أو قوله هنا إذا وجدت صبيا، والذي أحفظه في غير هذا الموضع: إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. وفي سياق الحديث من بعض الطرق أن هذه المرأة كانت تذهب وتجيء بحثا عن هذه المضغة التي أو هذه البضعة التي فقدتها، فلما رأت هذا الصبي أخذته وألصقته ببطنها شفقة ورحمة وخوفا عليه ورغبة في إرضاعه وسقيه، وهذا واضح أنه صغير، وهذا أيضا يدل على أن المرأة سبيت دون ولدها، يعني لم يسبوا جميعا، ومن رزق ولدا يعرف ما معنى أن يفقد الوالد ولده، فكيف بالأم؟ مشاعر لا يمكن وصفها. هنا كعادته صلى الله عليه وسلم في التربية بالموقف يغتنم هذه الفرصة ليوصل للصحابة وللأمة من بعدهم معنى عظيما يتعلق بالله جل وعلا وبصفة من صفاته العلية. فقال: أترون، يعني أتظنون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر ألا تطرحه. قال أو فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم من هذه بولدها. اللهم سبحانه وتعالى تقدس وتبارك، لله أرحم بعباده من هذه بولدها، مع أنه لا مقارنة، لكن مقام تقريب المعاني يتسع لمثل هذا. وليس المعنى هنا تشبيه الرحمة بالرحمة، كلا، وإنما تقريب هذا المعنى، وإلا فلا يمكن البتة حينما يتحدث الإنسان عن صفة من صفات الله جل وعلا لا يمكن أبدا أن يحيط بها. قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفي هذا الحديث أو في بعض طرقه ما يبين أن قوله لله أرحم بعباده أن المقصود بذلك المؤمنين، وإلا فلفظة العباد تأتي في النصوص ويراد بها من عبوديته عبودية قهر ومن عبوديته عبودية اختيار. أما عبودية القهر فلا فضل فيها لأحد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الله عز وجل هو رب العباد شاء أم أبوا، والفخر ليس بهذا، إنما الفخر بالنوع الثاني، وهو أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل طوعا واختيارا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فبشر عبادي الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. وهكذا وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي يا عبادي، الحديث المشهور الطويل الذي هو أشرف حديث لأهل الشام. وفي هذا الحديث أقول وقع في رواية من الروايات ما يدل على أن المراد هنا عبودية الاختيار. ففي مسند الإمام أحمد والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث من رواية أنس: أترون هذه طارحة ولدها؟ قالوا: لا. قال: ولا الله بطارح حبيبه في النار. والحبيب لا يكون إلا مؤمنا، لا يكون إلا مؤمنا. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين: الجهة الأولى التربية بالموقف، وهذه لا أثرها وقع في النفس، والثاني ضرب المثل، فإن المثل حقيقته تشبيه شيء معنوي بشيء محسوس. وإن شئت فقل إلحاق صورة في الذهن موجودة بشيء محسوس يرى. فما في الذهن أن رحمة الله عز وجل عظيمة وواسعة وإن كنا لا نحيط بها. والمحسوس ما هو؟ موقف هذه المرأة مع طفلها، فإنها ضمت هذا الطفل إلى صدرها في مشهد مبكي ومؤثر. وإذا كانت هذه المرأة التي ألصقت هذا الطفل وضمته إلى صدرها لا يمكن أبدا أن تلقيه في النار، فالله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولده. وبه تعلم أنه لا يهلك على الله إلا هالك، ولا يدخل النار أحد إلا وقد استوجبها. فإن ربا هذه رحمته، ربا وسعت رحمته كل شيء، ربا أنزل رحمة على عباده في هذه الدنيا وأخر 99 رحمة إلى يوم القيامة، كما سيأتي معنا إن شاء الله قريبا، ثم لا يكون للإنسان منها نصيب، فهذا دليل على أن هذا العبد والعياذ بالله أغلق على نفسه كل الأبواب، هالك نعوذ بالله تعالى من الخذلان والحرمان. نعم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد وهي لطيفة، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز ارتكاب أخف الضررين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى المرأة عن إرضاع الأطفال الذين أرضعته، لأنه سبق معنا قبل قليل إذ وجدت صبيا فأخذته فأرضعت، فوجدت صبيا فأخذته فألزمته بطنها، فهي أرضعت أكثر من طفل، لكن كان الضرر باحتباس اللبن في ثديها أعظم من الضرر بإرضاعها لأكثر من طفل، مع أن هؤلاء الأطفال قد يكبرون ويمكن أن يقع اشتباه في هذا الرضاع، لكن لما كانت هذه المفسدة قليلة ومحتملة أيضا اغتفرت في جانب المصلحة المتيقنة وهي أرضاع هؤلاء الأطفال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذا الحديث أيضا خرجه الشيخان، وقد بوب عليه البخاري في كتاب الرقاق بقوله: باب الرجاء مع الخوف، باب الرجاء مع الخوف، ودلالته على هذا المعنى واضحة جدا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا. الرحمة صفة من صفات الله عز وجل يثبتها السلف الصالح رضي الله عنهم دون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وقال بعض أهل البدع الذين أبوا أن يثبتوها على وجهها إن المراد بذلك إرادة إيصال الخير. سبحان الله، الله تعالى يقول: رحمتي يضيفها إليه، وأعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم، به سبحانه وتعالى وهو الرسول عليه الصلاة والسلام يضيف الرحمة إليه، ثم يقال هي عبارة عن، كل هذا فرارا من ماذا؟ من إثبات هذه الصفة. لماذا فروا من إثباتها؟ قالوا: لأن الرحمة فيها نوع إيش؟ ضعف لا يليق أن ينسب إلى الله، فنقول هذه الرحمة التي فيها ضعف إنما هي الرحمة التي في أذهانكم على المخلوق، أما رحمة الله فهي كمال مطلق محض، لا ضعف لا نقص فيه أبدا. والله تعالى لما أثبت الأسماء له عز وجل وما يشتق منها من صفات قال: ليس كمثله شيء، ثم قال: وهو السميع البصير. وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. والمشكلة ما هي عند هؤلاء الناس؟ أنهم اعتقدوا ثم استدلوا، فبنوا قواعد فيها انحراف عن جادة السلف، فاضطروا كلما أتى نص من النصوص إما أن يردوه إن استطاعوا أو يحرفوه إن عجزوا عن رده. وإنما قلنا يحرفوا لأن التأويل يرد على معنى صحيح، أما إذا كان بهذه الصورة فإنه لا يكون إلا تحريفا. لماذا؟ لأنه مخالف لإجماع السلف، والسلف إذا أجمعوا على شيء فلا يكون غيره إلا باطلا، السلف إذا أجمعوا على شيء لا يكون غيره إلا باطلا. قال: جعل الله الرحمة 100 جزء. في بعض النسخ جعل الله الرحمة في 100 جزء، ولكن كما يقول الحافظ أكثر الطرق خالية من ذلك، وهذا لا شك أنه أفصح، خلوها من فيه أفصح، وقوله هنا جعل الله الرحمن أي خلق، وقوله فأمسك عنده جاء في بعض الروايات وأخر عنده، وهذا مجموع هذه الألفاظ يدلنا على أن هذه الرحمة التي جعلها الله في الأرض المقصود بها في الحياة الدنيا، وتكون بقية الأجزاء وهي الأجزاء 99 في الآخرة، في الآخرة. وهذا جاء التصريح به في بعض الطرق أيضا من حديث أبي هريرة في الصحيحين. يقول عليه الصلاة والسلام فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث قال فبها أي بهذه الرحمة تعطف الأم على ولدها وتعطف الوحش على ولدها، وبها ترفع الفرس أو حتى ترفع الفرس عن حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. واختيار الوحش في تشبيهه صلى الله عليه وسلم في تمثيله صلى الله عليه وسلم له دلالة عظيمة، لأن الوحش في طبعه الافتراس والأذى، ولكن إذا كان التعامل مع الولد ينقلب هذا الوحش إلى كائن وديع، إلى كائن وديع. وأنتم ترون في ما يعرف بالأفلام الوثائقية كيف أن الأسد هذا المفترس الذي يأتي من معركة قد افترس فيها غزلان وضباء وحيوانات أخرى، إذا جاء إلى صغاره يكون حيواناً آخر، ليس هو الأسد الذي كان يدير معركة قبل قليل. قال حتى ترفع الفرس، هنا تساءل بعض العلماء ما الحكمة في التنصيص على الفرس أيضا؟ قالوا لأن الفرس هو أشد حيوان يعاينه المخاطبون اللي هم من؟ أهل المدينة ومن حولهم، هو أشد حيوان يعاينه المخاطبون حركة مع ولده في السرعة ذهابا وإيابا. ومع هذا تتجنب هذه الأنثى أن تؤذي ولدها، مع أن السرعة في الحركة مظنة الخطأ والأذى، ومع ذلك تتجنب هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يشبه بالأسد أو ببعض الحيوانات، لكن جرت السنة بل القرآن الكريم أن لا يلفت النظر إلا إلى شيء يشاهده أهل التنزيل. فمثلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، مع أن هناك حيوانات أخرى فيها عجب، فيها عجب، مثل الفيل مخلوق عجيب يركبه الطفل الصغير ويذلله أيضا، الحوت الكبير الذي جاء ذكره في سرية الخبط في قصة أبي عبيدة مع الصحابة رضي الله عنهم أيضا مخلوق عجيب، لكن هذه ليست إيش؟ ليست أمام أنظارهم. فجرت السنة أو القاعدة أو العادة في كتاب الله تبارك وتعالى والسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت النظر إلى ماذا؟ إلى الشيء المحسوس الذي يرى. وبهذا نعرف أن الذين يبالغون فيما يعرف بالإعجاز العلمي ليسوا مصيبين بل يخطئون كثيرا ويجنون على الكتاب والسنة حينما يحملون أو يحملون نصوص القرآن والسنة بعض الاكتشافات الحديثة والنظريات الحديثة، ويقولون المراد أو الآية تقصد هذا الاكتشاف وتقصد هذا الأمر، وهذا أمر خطير جدا. وتأتي خطورته من وجوه، أولها أن المتأمل في أكثر المتكلمين في هذا الباب ليسوا من علماء الشريعة، بل قد تجدهم من علماء الفلك أو الفيزياء أو البحار أو الأجنة أو الطب أو غيرها. ونحن لا نقول إن ها هنا تحجيرا، لا، لكن لا يتكلم أحد إلا بعلم عنده أصول وقواعد ينطلق منها. الثاني أن تحميل النصوص الشرعية هذه الاكتشافات وإغفال المعاني الشرعية يقلب أو يحجم ويقزم ويقلل من فائدة هذه الآيات التي إنما نزلت لإصلاح القلوب. بعبارة أخرى، القرآن لم ينزل أيها الإخوة ليشير للناس إلى اكتشافات حديثة أبدا، إنما نزل لإصلاح القلوب وإصلاح أعمال العباد، هكذا نزل القرآن لإصلاح هذا. ولا يعني في شيء، أو لن يسأل الإنسان يوم القيامة ولا في قبره عن الاكتشافات الحديثة، فهذه ليست مما تعبد الله بها الخلق. ومن الخطورة التي يغفل عنها بعض المتحدثين في هذا الباب أن ينسب إلى القرآن أو إلى السنة الصحيحة اكتشافا فينزله على هذه الآية أو ذلك الحديث، ثم يتبين بعد فترة أن هذا التنزيل خطأ، فيقرأه الغربي أو الشرقي من الكفار على أن الخطأ وين؟ في القرآن أو في السنة. ومن الأشياء العجيبة جدا أنني قرأت بحثا في هذا الموضوع اعتمد فيه صاحبه على ماذا؟ على الإعجاز العلمي في السنة. ومن الأشياء المبكية أن يعتمد على أحاديث موضوعة في إثبات الإعجاز وينسبها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. جناية عظيمة. ولهذا نقول إن الإعجاز العلمي الذي يدندن حوله كثير من هؤلاء ينبغي حقيقة الوقوف في وجه التوسع فيه. وحينما أقول وقوف في وجه التوسع، إقرارا مني بأن ثمة أشياء دل عليها القرآن والسنة ولا أحد ينكرها، كتسلسل مراحل نمو الجنين، هذه لا أحد يكابر فيها، بل إن أحد أكابر علماء الأجنة مورث الكندي كان أحد أسباب إسلامه أنه قرأ هذا التدرج في خلق الجنين في القرآن الكريم، قال هذا لا يأتي به إلا نبي. كيف عرف هذا التدرج؟ نطفة ثم علقة ثم مضغة، هذا لا يمكن أن يأتي به إلا إنسان عنده وحي من السماء، لأن هذه الأشياء مخفية ولم تكتشف في ذلك. نعم يعرفون أن الجنين يتطور، لكن بهذا التسلسل لا يمكن أن يأتي به إلا نبي. ومن الإعجاز ما ذكره الله تعالى في الفصل بين البحرين، وجعل بين البحرين حاجزا، وقال تعالى هذا عذب فرات سائغ شراب وذا ملح أجاج، هذا شيء رآه الناس. حتى أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله في الأضواء في تفسير هذه الآية من سورة الفرقان قال وحدثني من أثق به أن رجلا وضع يده في المحيط الأطلسي واليد الأخرى في نهر السنغال، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، هذا من الإعجاز ما ننكره. لكن أن يؤتى إلى آيات أو نصوص من السنة محتملة أو دلالتها بعيدة ولا يكون ولم يرد والسياق لا يساعد على تنزيلها ونحملها على أشياء حديثة، هذا من التكلف الذي نهينا عنه. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وبعض الناس يقول إن في هذا الباب دعوة لغير المسلمين فرصة، فنقول يدعون بالواضحات المحكمات، ومن يرد الله فتنة فلن تملك له شيئا، لكن لا تحمل كتاب الله وسنة رسوله ما لا تحتمل. ومن لم يؤمن إلا بمثل هذا فدعه، حتى لا تكون أنت جان على القرآن والسنة. وقد يقول بعضكم ماذا تقول في قول الله تبارك وتعالى في سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فنقول حق، هذا كلام الله، لكن من قال لك إن هذه الآية متعلقة بالإعجاز العلمي الذي لا يكتشف إلا بعد 15 قرنا من نزول القرآن؟ تأملوا في سورة فصلت، وقد قرأتها مدة طويلة أرددها لأتأمل ما فيها، فوجدت أن الحديث فيها عن القرآن بحشد عجيب جدا، ومكثف بشكل كبير. وانظروا في وسطها، قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. التشويش، هم إن استطاعوا منعوا ما استطاعوا يشوشون، والغوا فيه لعلكم تغلبون. حتى الكفار يعرفون أن التعلق بالقرآن غلبة ونصرة، بعكس بعض المجرمين اليوم الذين أسمعهم محمد وعبد الله وصالح يقول القرآن هو سبب تخلفهم. حتى الكافر يعرف أن التمسك بالقرآن غلبة في الأخير. والآيات كثيرة جدا، يعني حديث سورة فصلت عن القرآن عظيم، حتى الآية فصلت آياته، أول آية فيه عن القرآن وآخر آية فيه عن القرآن، ووسطها عشرات الآيات. طيب، سنريهم، ما قال الله تبارك وتعالى سوف نريهم، هذه واحدة، بل قال سنريهم. فالمخاطب بهذا من؟ هؤلاء الكفار. سيريهم الله عز وجل من الآيات الكونية والآيات التي تتعلق بأنفسهم ما يتبين لهم به أنه الحق، أن هذا القرآن حق. فهل يمكن أن يقال إن هذه الآية لا يتم العمل بها إلا بعد 15 قرنا؟ مستحيل. ثم لا يمكن، وخذوا هذه يعني قضية مسلمة، لا يمكن أن يعلق الله عز وجل الهداية بآية من آياته على معنى لا يكتشف إلا في القرون القرن المعاصر، لأنه يستلزم من ذلك غياب المعنى الحق عن القرون المتقدمة. وفرق بين أن تقرر معنى الآية من كلام السلف ثم تقول وفي الآية إشارة أو دلالة إلى كذا وكذا، هذا إن وجد فيها بدون تكلف ودون تعطيل للمعنى الأصلي الذي تعبد الله عز وجل الناس به. ومن الأشياء العجيبة أن بعض الناس يحمل قوله تعالى مثلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ينزلها على الاكتشافات الدقيقة التي لا يعرفها إلا 1 من 10 ملايين من الناس، مع أن الآية لا تحتاج إلى هذا التكلف، خاطب الله بها الناس في مكة والمدينة إلى يومنا هذا. الإنسان يا إخوان ما يحتاج أنه يدخل إلى مختبر يكتشف له فيه عن الكريات الدم البيضاء أو الحمراء أو الأنسجة الدموية، أو يبين له طبقات هذا الجلد وكيف تنبت الشعرة وكيف يتم إيجاد خط الدفاع عن اللا. لا يا أخي، تأمل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تأمل في هذه المضغة، في هذه المضغة في قلبك مثلا، كم يرد عليها من الواردات في اللحظة الواحدة؟ عقلك هذا كم يحمل من المعلومات؟ عيناك، هذه قطعة لحم تبصر، وهذه قطعة لحم تسمع، وهذه قطعة لحم تتكلم. هذه المعاني التي أمرنا بالتفكر فيها هي التي يفهمها كل قارئ أو مستمع للقرآن، هذا هو المطلوب. أما أن يقال إن هذه المعاني لا يمكن أن تفهم على وجهها حتى ندخل في هذه الدقائق، فهذه جناية على القرآن، لأننا حينئذ نقول إن من القرآن من لا يفهمه إلا 1 من 10 ملايين أو من 100 مليون. وأنتم أيها الأفاضل من بلاد شتى وعندكم عوام كما يوجد في كل بلد، هل إذا قلت للعامي وفي أنفسكم أفلا تبصرون بالمعنى الذي ذكرته قبل قليل، ألا يتحرك قلبه إيمانا ويسبح ويعظم الله عز وجل الذي خلقه؟ بلى. مجاهد يقول: ألان مفاصلك لعبادته. لا يجد العامي صعوبة أن يفهم مثلا نعمة الله وقدرته في جعل اليد بهذا الشكل وجعل الأصبع بهذه المفاصل الثلاث. فقط قل للعامي: ماذا لو كانت يدك متصلة كما نجد في أيدي بعض الناس؟ لو كانت كيف ستستفيد منها كذا بس قطعة واحدة؟ كم ستتعب وتخسر من المعاملات أو تجد من الحرج والمشقة لو كانت متصلة؟ طيب ماذا لو كان أصبعك كل أصابعك منفصلة لكن كل أصبع لا يمكن أن تحنيه؟ واضح؟ طيب هذا الظفر الآن لو كان أصبعك كله لحم، كم سيأتي عليك من المشقة في المخوش وغير ذلك من الأذى؟ طيب ماذا لو كانت يدك هذه على غير هذه الخلقة، ثلاثة أصابع فقط، ثلاثة أصابع، كم سيفوتكم من المصالح؟ هذه المعاني يصعب إيصالها للناس، يصعب أن نظهر عظمة خلق الله بمثل هذا؟ لا، لا يصعب أبدا. فلسنا محتاجين إلى مجاهر أو اكتشافات دقيقة لنقنع الناس بدلالة هذه الآية. نعم، من قدر له أن يقف على تفاصيل من العلماء فهذه حجة عليه أعظم، لكن لا نجعل تفسير الآية مرتبطا بهذا، هذا التفسير أو هذا الادلاء الدقيق الذي لا يفهمه إلا أحد. ولهذا ابن تيمية رحمه الله لفت إلى ملحظ دقيق في مسألة أخرى لا علاقة لها بالإعجاز، لكن لها علاقة بشيء بينها وبين هذه القضية، خيط ناظم، وهو أنه رحمه الله لما تكلم على مسألة اعتماد الحساب في دخول الأشهر، نعم، قال والشرع لا ينيط، ها، لا ينيط الأحكام التي تبتلى بها جميع الأمة بعلوم لا يعرفها إلا الخاصة. يعني الآن علم الحساب، لو أردنا أن نقول هذه المدينة النبوية الشريفة الآن، لنفترض أن السكان فيها مليون، كم من الذين يعلمون علم الفلك فيها؟ أنا أتصور يمكن لا يخرجون عن 100 نفر، هذا على حد أقصى. 100 بالنسبة إلى مليون كم تشكل؟ 10,000، 1 إلى 10,000. هل يمكن الشريعة تعلق الناس الأحكام التي تتعلق بكل شخص، ها، بهذا العلم الذي لا يعرفه إلا 1 إلى 10,000؟ لا. ولهذا شوف أوقات الصلوات الأهلة كلها ربطت بعلامات يعرفها القاصي والدالي والصغير والكبير والعربي والأعجم. أقم الصلاة، شوف، لدلوك الشمس، زوال الشمس يعرفه كل واحد، إلى غسق الليل. السنة بيّنت أن العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق، والفجر إذا طلع الفجر. ما تحتاج هذه المعلومة في دقيقة تستطيع أن تعطيها العامي. والأهلة، فمن شهد منكم الشهر فليصم، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وهكذا فهم القرآن، الله تعالى لا يقول للناس أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول، ويكون عدد من المعاني خاصة فيما يتعلق بالآيات الكونية التي هي كتاب مفتوح يقرأه كل واحد، تناط وتربط بمعلومات لا يصل إليها إلا واحد، مو من 10,000، واحد من مليون، واحد من مليون. والمعذرة على هذا الاستطراد، لكن لما رأيته حقيقة من مقاطع لبعض الفضلاء الذين يعني توسعوا كثيرا، وللأسف الشديد بعضهم اقتحم الكلام في الأحاديث وهو ليس من أهل هذا الفن، فيقول هذا حديث صحيح، هذا، مع أن الحديث منكر أحيانا، منكر. ويتلقف الناس، والناس مشكلتهم ما هي؟ كل من تحدث عن الإسلام استمعوا له حتى ولو لم يكن من أهل العلم، وهذه مشكلة. والسلف كانوا يقولون كلمة متينة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس كل من تكلم في العلم هو من أهله، أو ليس كل من تكلم في الإسلام والدين ممن يستفتى أو يتكلم في دقائق المسائل، والله المستعان. نختم بمسألتين تتعلقان بهذا الحديث. الأولى تكلم فيها الشراح، وهي مناسبة هذا العدد. منهم من قال إن وجه ظهور معنى الرحمة أن نار الدنيا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها 69 جزء، ورحمات الآخرة التي أجلت لذلك اليوم 99، ذكر 99، فصار مقدار ما زاد من الرحمات 30. وبهذا يظهر معنى قوله إن رحمتي سبقت غضبي كما في الحديث القدسي. ومن العلماء من قال بل المعنى أن هذه الرحمات 100 هي مقابلة لدرجات الجنة 100، فلا يرقى أحد درجة إلا برحمة الله تبارك وتعالى. وليعلم المؤمن أنه مهما عمل فإنه لن يدخل الجنة أيضا إلا برحمة الله عز وجل، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الدلالة على ما بوب عليه البخاري في كتاب الرقاق، دلالة على سعة رحمة الله ورجائه عز وجل ورجائه. والبخاري تلاحظون في التبويب السابق باب الخوف والرجاء، وهذا منزع دقيق. كيف الخوف؟ هو فيما يتعلق بالمعنى الذي أشرت إليه آنفا، أن الإنسان إذا كانت هذه سعة رحمة الله عز وجل 99 جزء، نعم، ومع ذلك لا يناله شيء، هذا يجعله يخاف، وفي الوقت ذاته يجعل العبد يتسع رجاؤه في فضل الله تبارك وتعالى، ولا يهلك على الله إلا هلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد إدخال السرور على أهل الإيمان، إدخال السرور على أهل الإيمان بماذا؟ بما ثبت من أحاديث الفضائل والترغيب. وهنا يسأل أو يطرح سؤال، ما هو الأولى، أن أتحدث للناس وعامتهم عن أحاديث الترغيب أو الترهيب؟ فيقال لا جواب مطلق في هذا المقام، بل الجواب أن يقال يختلف هذا باختلاف المستمعين. فحينما تتحدث عند قوم صالحين فضلاء، قد يكون فيهم من عنده شيء من القنوط أو شيء من هذا المعنى، فهنا ينبغي أن تتحدث في أحاديث الترغيب. أما إن كنت تتحدث عند أناس مفرطين جدا جدا، حتى إنك تلحظ من حالهم أو مقالهم الاعتماد على أحاديث وآيات الرجاء، كما يقول قائلهم كلما نصح عن ترك المعصية: يا رجل الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. طيب الله الذي قال هذا هو الذي قال ها إني شديد العقاب، أو قال نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ هنا ينبغي للواعظ أن يتعاهد حديث الترهيب بشكل أكثر، ولا يعني هذا الترك هذا أو هذا، لكن المسألة نحن نتحدث عن ماذا؟ عن التغليب، ما هو الذي يغلب. وقد تأتي إلى قوم عندهم تقصير شديد، انتبه لهذا الفرق بينه وبين الصورة الأخيرة، فلا يحسن هنا أن تأتي بحديث الترهيب. لماذا؟ لأن هؤلاء قد يكونون بلغوا من الحال ما يظنون أن رحمة الله عز وجل قد إيش؟ قد انقطعوا عنه، أنهم قد انقطعوا عن رحمة الله، أيسوا، فصاروا كالصالحين في الصورة الأولى. فهنا ينبغي أن لا تقنطهم، وأن تناديهم بأحاديث الرجاء وآيات الرجاء: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى غير ذلك من النصوص. والعاقل من تحدث في الوقت المناسب بالحديث المناسب، وهذه هي الحكمة، أو هذه صورة من صور الحكمة، أن تتحدث بالحديث المناسب في الوقت المناسب. بل هذه من البصيرة التي قال الله تعالى فيها عن رسول عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بصيرة بحال المدعو، وبصيرة بما يدعو، وبصيرة بالوقت أو نعم بصيرة بما يقول، وبصيرة بما يدعو إليه، يعني عندنا الأدلة، وبما يدعو إليه، وبصيرة بالحال أي حال المدعوين، فقد يناسبهم شيء دون آخر. ومن تأمل وجد أن القرآن المكي يختلف عن القرآن المدني. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما. نعم. هذا الحديث بوب عليه البخاري بقوله: باب وضع الصبي في الحجر. وأنا أسألكم، أين موضع الشاهد من هذا التبويب في الحديث؟ أين وضع الصبي في هذا الحديث؟ في الحجر، الحجر وليس على الفخذ. الحديث ليس فيه ذكر لماذا؟ لا يرفع يده حتى بس ثم يضمهما. طيب إذا ضمهما فهذا ينتقلان من الفخذ إلى الحجر، إلى الحجر. طيب هذا الحديث فيه إشكال عند بعض أهل العلم، من يحاول أن يعني يستنبط هذا الإشكال؟ أحسنت. هذا أسامة بن زيد لم يكن في عمر الحسن، يعني أسامة كان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون قصة طلب الشفاعة في قطع المخزومية وتجيش جيش الشام إلى غير ذلك، بينما الحسن أعلى سن ذكر في ترجمته أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، هذا أعلى شيء، وكثيرون يقولون إنه مات وعمره 7 و6 على أقوى. طيب هذا الاستشكال أورده بعضهم، ولكن يمكن الانفكاك عنه بأن يقال لعل هذا كان والحسن إيش في سنته الأولى أو سنته الثانية، ومع ذلك يبقى إشكال، لأن أسامة في ذلك اليوم قد يكون عمره 10 سنوات، صح بهذا الحدود. طيب الجواب عن هذا أن يقال لعل أسامة كما ذكر الحافظ رحمه الله، لعل أسامة كان في ذلك اليوم مريضا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى تطبيبه بنفسه فوضعه في حجره، وبهذا يظهر إيش ما أخذ البخاري في التبويب، باب الصبي، باب وضع الصبي في الحجر، فيكون أسامة قد راهق أو ما بين 10 إلى 15، ويكون أقعده في حجره لسبب كما ذكرنا، كان يكون أصيب بمرض أو لغير ذلك من الأحوال، أو أنه في سنه لم يكن ممكن وضعه على الفخذ وضعا تاما كوضع هذا الطفل الصغير. المهم أن الجواب عن هذا ممكن وليس بإيش بعسر. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن من الفوائد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان، وهذا ظاهر جدا، وفيه أيضا منقبة للحسن ولأسامة رضي الله عنهم. أما الحسن فأمره بين، وقد وردت فيه فضائل خاصة، إن ابني هذا سيد، كما في البخاري من حديث أبي بكر، إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وأسامة كان حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وحبه أو كونه أحبه عليه الصلاة والسلام هي من دلائل عظمة هذا الدين، فإن أسامة كما تعلمون كان أسود، كان أسود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدنيه ويقربه، وكان مثل هذا النوع عند الجاهليين بمعاييرهم الجاهلية ممقوتا أو مبعدا، لا يستحق أن يقرب من مقام واحد بشخصه بحجم النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم داس على هذه المعايير الجاهلية بقدميه وبفعله وبقوله، لما قال في خطبة الوداع إن أمر الجاهلية كله تحت قدمي موضوع، ثم قال وإن أول دمائنا أضع دماء ربيعة ابن عبد المطلب، ثم قال وإن ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، وإن أول ربا أضع ربا عم من العباس، فهو حينما ينهى يكون أول المنتهين. وخذ هذه العجيبة، أنه لما أراد أن ينتقل من عرفة إلى مزدلفة أردف خلفه من؟ أسامة. وين أبو بكر؟ وين عمر؟ وين علي؟ وين بقية الصحابة؟ وين الحسن؟ وين الحسين؟ هذه صور تربوية ونماذج واقعية تغني عن 1000 خطبة. فالعربي الذي أسلم حديثا ويرى هذا الرسول وخلفه هذا الغلام الذي لا قيمة له في الجاهلية، تنتهي عنده كل التفاصيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن كما يقال يقتلع معنى الجاهلية من نفوس الناس يطبقه أكثر مما يتحدث به. في عام الفتح لم يدخل معه الكعبة إلا الأسودان، الغلامان الأسودان، من؟ أسامة وبلال، وين أبو بكر طيب؟ وين بقية الصحابة؟ وين ابن أبي شيبة؟ وين أين آل شيبة الذين كان معهم مفتح ليقول لقريش معاييركم الجاهلية تحت قدم بقي مثلا؟ هؤلاء هم من خاصة أصحابي، وهؤلاء خير من رؤوس كفركم الذين هلكوا. ومن الأشياء التي ما زالت في نفوس أهل الجاهلية قضية تعظيم البنت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يلقي خطبة طويلة أن يكسر هذا المعنى، أتى بأمامة ابنة عثمان بن أبي العاص، ابنة بنت زين، فأحضرها عنده في الصلاة فحملها، فكان إذا ركع وضع، فإذا قام حملها، فإذا سجد وضع. بالله عليكم يا أخوان، أي مشهد يمكن أن يتخيله من لا يزال في قلبه شيء من صور الجاهلية الأولى في إهانة المرأة أو وأدها أو حرمانها من الميراث أو غير ذلك؟ صلاة يقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي رب العالمين وهو مشغول بهذه الصبية، كان بإمكانه أن يحضرها في مجلس الوعظ، أليس كذلك؟ كان بإمكانه أن يحضرها في مجلس الوعظ ويقول هذه ابنتي أحبها ويقبلها لكن أن يفعل هذا وهو يصلي، هذا غاية ما يكون من اجتثاث معايير الجاهلية تجاه هذه البنيات الصغيرات صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا الحديث أيضا ضم الصبيان، وهذا له أثر معنوي وعاطفي مؤثر جدا. ومن الآباء وللأسف من يغفل هذه الحركات العاطفية، يغفلها متى؟ قد يفعلها مع الصبي إذا صار ابن سنتين أو أربع أو خمس، لكن أن يصل الابن 10 سنوات يظن أنه استغنى، كلا. أو إذا بلغ 18 أو 20 يظن أنه استغنى، كلا، هذا خطأ. وفي حديث ابن عباس في البخاري في قصة بناء البيت، جاء إبراهيم الخليل عليه السلام مرتين كما هو معلوم، جاء في المرة الأولى وسأل المرأة وشكت من شدة العيش وكذا وكذا، فلما جاء إسماعيل من رحلة الصيد قال جاء أحد؟ قالت نعم فلان، هذه صفته، وإنه يبلغك السلام ويقول اخلع عتبة بابك أو غيرها، قال ذاك أبي وإنه يأمرني بفراقك. جاء بعد مدة فسأل المرأة فقال كذا وكذا، قالت المرأة كذا وكذا، فأثنت خيرا. فجاء إسماعيل وسأل السؤال السابق، قال ذاك نعم يبلغك السلام ويقول ثبت عتبة بابك، قال ذاك أبي وهو يأمرني بأن أمسكك. ثم بعد مدة جاء الخليل هذا الشاهد عليه الصلاة والسلام زائرا لابنه، قال فضمه، هذا ابن عباس يقول فضمه ضمة الولد الشفيق، الوالد الشفيق أو كلمة النحو. طيب إسماعيل رجال الآن يتزوج أكثر من مرة، الحنان أيها الإخوة لا سن له، العاطفة لا سن لها. وأنا أقول هذا لأن بعضكم قد يكون عنده أولاد ربما دخلوا المدرسة، والبنات بالمناسبة أشد حاجة لهذا. لا تقول كبرت البنت أو كبر الولد ولا يحتاج كلمة طيبة أو حانية، كلا، بل أبلغه بأنك تحبه، أبلغه أنك تحبه. في حديث معاذ المشهور يا معاذ إني أحبك، بعض الناس يرى أنه والله من الحشمة أو من الشخصية الجادة ألا تكون عاطفيا. ونقول لهؤلاء وهؤلاء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، وأبناؤكم إن كانوا صغارا فسيكبرون، فلا تغفلوا عن هذا، وخصوصا أنتم في عصر أيها الإخوة من غفل فيه عن هذه المعاني، فإن الطفل أو الولد قد يذهب ويبحث عن أحد يسمعه هذه الكلمات العاطفية. وقد التقيت برجل برتبة عقيد يعمل في الداخلية، كان عنده بحث، هو يشتغل في البحث الجنائي أو في إدارة الإدارة الجنائية وكذا، فكنت تحدثت مرة أنا في خطبة الجمعة عن الجفاف العاطفي وخطورته في البيوت، فحدثني أنه أجرى دراسة ميدانية على 3 سجون في المملكة العربية السعودية، وكانت العينة محل المقابلة أخوات دخلنا السجن. النتيجة الكارثية يا الإخوة هي أرقام، ترى ما هي بسواليف، يعني ليست حديثا أو توقعا. العينة أكثر من 100 أو قرابة 200 من الأخوات التي دخلنا السجن، 86.4% تعود إلى أسباب عاطفية، تبحث المرأة عن أحد يسمعها كلمة طيبة حلوة، قد تكون متزوجة لكنها لا تجد شيئا من ذلك، لا يعرفها زوجها إلا في الفراش وعلى الطريقة الحيوانية، كأن الحظ فقط هو إفراغ هذا الماء والشهوة وينتهي الموضوع. وفي دور الملاحظة الاجتماعية أحدهم التقى ب يعني عين مديرا لدار الملاحظة. طبعا المدير عادة يقلب الملفات، فوجد فيها أن أحد هؤلاء دخل 3 مرات، دخل الدار 3 مرات، فاستدعاه، فلما جلس عند الطاولة قال له: يا حبيبي، ما الذي جعلك تدخل الدار 3 مرات؟ فبكى الشاب، بكى الشاب. لماذا بكى؟ قال: أول عمره كان 18 سنة، قال: أول مرة في حياتي أسمع أحد يقول يا حبيبي. 18 سنة لم يسمع يوما كلمة يا حبيبي، وأبوه موجود، أبوه موجود. فلا تغفلوا أيها الأحبة هذه المعاني، فإنها من دينكم، ولا تظنوا أن هذه المعاني نحتاج أن ندخل دورة في علاقتنا مع الأولاد ولا مع الأزواج حتى يسمعنا واحد والله قال فلان من الغربيين أو الشرقيين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا بقوله ويعلمنا بفعله. ويسأل مرة عن خديجة: ما هذا الثناء الذي تثني به عليه؟ قال: إني رزقت حبها. يصرح للناس: إني رزقت حبها. وفي الصحيحين يأتي عمرو بن العاص بعدما جاء من غزوة ذات السلاسل فيقول: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. عمرو شاف علاقة رائعة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه أحسن واحد، يعني أقرب واحد للرسول، لأنه يعني شاف أخلاق عالية. قال: لا، لست عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الرجال. قال: أبوها. شوف حب، يسأله من أحب، ما قال الرسول عيب عليك تسأل هذا السؤال وأنت عمرو بن العاص ورجل كبير في السن فوق 60، كيف تسأل عن الحب؟ ما وجدت عندك، ما عندك سؤال غير هذا؟ لا. ويصرح عليه الصلاة والسلام بأن عائشة هي أحب الناس إليه. قل: ليس عن هذا أسألك، ولكني أسألك عن الرجال. قال: أبوها. قال: فعد رجالا. سأل الثاني والثالث والرابع، ما جاء دور عمرو بن العاص، يقول فسكت صلى الله عليه وسلم. فأشيعوا هذه المعاني أيها الإخوة في بيوتكم، في مع أبنائكم، مع بناتكم، وافعلوها ديانة، فإن هذا من المعاني الفطرية التي جاء الإسلام بتعزيزها. أتوقف عند هذا، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.